الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن. ولا أخواتكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأذى من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب النكاح، وهو متعلق بما يحرم من النساء، واللاتي يحرمن من النساء ذكرهن الله عز وجل بقوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى آخر ما ذكره الله تبارك وتعالى. وكان مما ذكر الله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فحديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبيها هو في هذا الموضوع. وأبو سفيان من أهل العلم من يقول له ابنتان كل واحدة يقال لها أم حبيبة، وهذا إنما يحتاج إليه في الجواب عن إشكال معروف في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، سأله أن يعطيه أربعة أمور، وكان منها قال: عندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. وأم حبيبة هذه التي تروي هذا الحديث هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أنها من المهاجرات الأول إلى الحبشة، أسلمت قديما ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي زوجه إياها هو النجاشي كما هو معروف، وهو الذي أصدقها. فكان هناك إشكال، وهو كيف قال أبو سفيان: أزوجك أجمل العرب أم حبيبة، عندي أجمل العرب، مع أنها متزوجة. فالعلماء لهم هناك أجوبة، منهم من يقول كأنه رأى أن ذلك الزواج لم يكن بإذنه ولا تحت نظره، فأراد أن يكون ذلك بإقراره، يعني هي واحدة كأنه أراد أن يكون بإقراره ومباركته، لكن هو تحصيل حاصل. وبعضهم يقول هي أخرى، وهذا هو الأرجح، هي أخرى. ولكن يبقى إشكال: كيف عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وقد حرم الله عز وجل الجمع بين المرأة وأختها؟ قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والجواب عن هذا أن الرجل حديث عهد بالإسلام وما كان يدري، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبعضهم يقول غير هذا، لكن على كل حال هذا من أحسن الأجوبة، وقد أشار إليه الحافظ بن كثير رحمه الله. هنا أم حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان أختي. من أختها؟ قيل هي عزة، تقصد عزة. وبعضهم يقول هذا عند النسائي وعند الطبراني أن اسمها حمنة. ومعرفة الاسم هنا لا يؤثر، المقصود أنها عرضت عليه أختها فقال أو تحبين ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألها هذا السؤال لأن المرأة عادة لا تحب أن يتزوج زوجها امرأة عليها، وإن كان وقع ذلك أسهل في نفسها إذا كان زوجها قد تزوج بنساء أخر، وإنما يكون ذلك أشد حينما تكون الوحيدة فيتزوج عليها، فهذا الذي يصعب عليها احتماله. فالشاهد قال أو تحبين ذلك، فقلت نعم لست لك بمخلية. هذا الجواب منها يدل على ما ذكرت في وجه السؤال، لماذا سألها أو تحبين ذلك؟ أن هذا كيف تقترح المرأة على زوجها أن يتزوج، تقترح عليه امرأة ليتزوجها؟ فهي ذكرت هذا التبرير في الجواب، لست لك بمخلية، يعني أنني لن أنفرد بك وإنما يشاركني معك زوجات. قالت وأحب من شاركني في خير أختي، ما دام أني لن أكون خالية من ضرة، إذا كان هذا ولا بد أن يقع فأفضل من شاركني في خير هي أختي، تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون لها المجد في الدنيا وفي الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. ليه؟ لأن الله يقول وأن تجمعوا بين الأختين. لماذا؟ لأن الله يقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. وبنت أبي سلمة يقال إنها درة، هذا هو المشهور، وبعضهم يقول زينب، ومعرفة الاسم هنا لا يؤثر، لكن أم سلمة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن بنتها ربيبته، ونكاح الربيبة لا يجوز. فأم حبيبة رضي الله عنها بلغها ذلك، سمعت من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ينوي أن يتزوج من بنت أبي سلمة، وكأنها فهمت إذا كان يريد أن يتزوجها وهي ربيبة أنه يجوز له أن ينكح الربيبة، على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، مع أن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا كان هذا من المحرمات في النكاح والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث من تحدث أنه يريد أن يتزوج هذه وهي ربيبته، فلربما فهمت أن ذلك من خصائصه أنه مستثنى، كما يجوز له أن ينكح الواهبة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون الرجل. هل يجوز للمرأة أن تقول لو هبت لك نفسي ويتزوجها من غير لا ولي ولا مهر ولا، يجوز؟ ما يجوز فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج من وهبت لها من وهبت له نفسها. فكأن أم حبيبة رضي الله عنها فهمت هذا لما سمعت، وهذا بنص القرآن لا يجوز زواج الربيبة، وسمعت أنه يريد أن يتزوج هذه المرأة، فإذا الجمع بين المرأة وأختها وأن تجمع بين الأختين أنه جائز مثل هذا، أو تكون ما بلغها ما علمت بالحكم، قد يخفى على بعض الصحابة رضي الله عنهم أشياء، وكما ذكرنا في قصة أبي سفيان لما عرض عليها أن يتزوج ابنته أم حبيبة، وقلنا إنها أخرى على الأرجح غير هذه. فالشاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يعني أنه وجد فيها علتان كل واحدة كافية في تحريمها عليه عليه الصلاة والسلام: الأولى أنها ربيبته، ومعنى الربيبة بعض أهل العلم وهذا هو المشهور يقولون إنها من الرب، تقول ربه يربه يعني أصلحه، ولا زال مستعملا عند الناس إلى اليوم، أظن في هذه البيئة أكثر، يقولون رب يرب، نعم، الآنية أو الدلة من النحاس، لا زال يوجد ناس يقومون بهذه المهنة ويربونها. ايش معنى يربها؟ يعني يصلحها، يصلحها. فالربيبة لأن زوج الأم هو الذي يقوم على إصلاحها ويقوم على شؤونها، وبعضهم يقول من التربية. ومن أهل العلم من أنكر هذا الأخير، والذي أظنه والله تعالى أعلم أنه لا إشكال فيه، لأن أصل المادتين واحد، فإن معنى كلمة الرب تأتي بمعنى المصلح وتأتي بمعنى المربي، فالربيبة تتربى في حجره، فقيل لها ربيبة، وهو يقوم على إصلاحها فهو يربها بمعنى أنه يصلحها، فلا إشكال، والأمر في هذا سهل ولا يترتب عليه حكم. لكن الذي يترتب عليه حكم هو القيد الذي بعده في الآية، وهو المذكور هنا في هذا الحديث، قال: ربيبتي في حجري، على المشهور في ضبطها بالفتح، ويصح في حجري، في حجري. البنت التي تكون يعني إذا تزوج رجل بامرأة ولها بنت، الغالب أن هذه البنت على الأقل في ذلك الزمن أنها تكون مع أمها، وربما كانت عند جدتها أو عند جدها أو عند أخوالها أو نحو هذا، لكن الغالب أنها مع الأم. فالله عز وجل لما ذكر المحرمات في النكاح ذكر الربائب وقيدها بهذا القيد: اللاتي في حجوركم، وبقيد آخر: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. القيد الثاني لا إشكال فيه، وهو أن الرجل إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فإنه لو طلقها فله أن يتزوج ابنتها بلا إشكال، أخذا من مفهوم المخالفة في الآية: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم صرح بهذا المفهوم بعده بمنطوق فقال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا نص في المسألة دلت عليه الآية بالمفهوم وبالمنطوق، فهذه المرأة إذا كان قد دخل بها فإنها تحرم عليه بنتها بنص القرآن تحريما مؤبدا، سواء كانت هذه البنت من زوج قبله أو من زوج بعده، طالما أنه دخل بالأم تحرم عليه كل بنت لها. وسيأتي الكلام على بنتها من الرضاع، هل تحرم ولا لا؟ إذا كان قد دخل بها تحرم عليه بنتها من زوج قبله أو من زوج بعده. من زوج قبله تزوج امرأة متزوجة ثم مات زوجها وعندها بنت منه أو طلقها، نعم، فليس لهذا الزوج زوج الأم أن يتزوج هذه البنت إذا كان قد دخل بالأم، تحرم عليه تحريما مؤبدا. الصورة الثانية من زوج بعده، رجل تزوج امرأة قد تزوجت قبله وعندها بنت من زوج قبله، ما عندها بنت، تزوج امرأة وطلقها، طيب، ثم بعد ذلك تزوجت وأنجبت بنتا، هل له الزوج الأول أن يتزوج بنتها؟ الجواب لا، هذه من زوج بعده. ليه؟ للعموم في الآية وربائبكم، فالربائب جمع أضيف إلى معرفة هو الكاف كاف الخطاب، وهذا يفيد العموم كل ربيبة. لكن يبقى النظر في قوله تبارك وتعالى اللاتي في حجوركم، هل هذا القيد معتبر أو غير معتبر؟ الجمهور على أنه معتبر، عفوا، الجمهور على أنه غير معتبر، بمعنى أنها لو لم تكن في حجره فإنه يحرم عليه أن يتزوجها، لو كانت عند أخوالها يحرم عليه. طيب الله قال اللاتي في حجوركم، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور، ولكنه في مواضع معينة لا يكون حجة. ليه؟ لماذا؟ لأنه إما أن يكون قد نزل على وفاق واقع معين يوصفه كقوله تبارك وتعالى مثلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب لو كانت الجارية ما تبغى التحصن، هي تبغى الزنا، نقول لا يجوز. طيب لماذا قال إن أردنا التحصن؟ نقول هذا خرج على وفق واقع معين. عبد الله بن أبي بن سلول عنده جاريتان أسلمتا، كان يكرههما على الزنا من أجل التكسب، فنزلت الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لو جو وقالوا نريد أن نتخذ كافرين أولياء مع المؤمنين، نقول لا. طيب الله قال من دون المؤمنين، نقول هذا قيد غير معتبر لأن الآية نزلت على توصيف واقع معين. فيوجد نحو 7 مواضع أو 8 يذكرها الأصوليون لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة، نعم، قالوا هذا منها. والمسألة يعني حتى لو وافق الآن المخالف على أن مفهوم المخالفة لا يعتبر إذا نزل على وفاق واقع معين، نعم، كما قال في المراقي ودع ما إذا الساكت عنه خاف أو جهل النطق أو الحكم انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع. هذه الحالات اللي ما يعتبر فيها. الآن إذا وافق الأصولي هو قول الجمهور أنه إذا نزل على وفاق واقع معين لا يعتبر، طيب عرفنا هذا، يبقى تحقيق المناط. الآن هل هذا المثال منه أو لا؟ المثال المعين يختلفون في التطبيق على المثال، فبعض أهل العلم يقول لا، هذه الآية ما نزلت على وفاق واقع معين، هذا القيد معتبر، تقولون أنه في الغالب تكون عند مع أمها، نقول هذا نخالفكم، ليس هذا هو الغالب، ونحن نشاهد أن أول شرط غالبا يقول البنت هذه تكون، وأحيانا هو يكون عنده أولاد من زوجة أخرى يتفقون، يقول أنا أولادي عند جدتهم وأولادك عند جدتهم. ثم أيضا يقولون انظروا إلى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لو لم تكن ربيبتي، ما اكتفى بهذا، قال في حجري، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الوصف، هذا القيد، في حجري. فكون الربيبة تكون في حجره قالوا هذا قيد معتبر، وأكثر أهل العلم يقولون هذا خرج مخرج الغالب. نعم، مخرج الغالب، أن الغالب أنها هكذا تكون. وعلى كل حال القول الآخر الذي ذكرته قول غير منكر، بل هو منقول عن بعض كبار الصحابة عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، وإن كان عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم نعم على خلافه. لكن لو تأملت الآية في قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، في النساء قيد بهذا القيد وما سكت، مفهومه أنها إن لم يكن مدخول بها فتحل، أليس كذلك؟ إذا طلقها. لكنه قال بعده فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، صرح به ليتضح. هنا قالوا الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، ما قال فإن لم يكن في حجوركن فلا جناح عليكم كما قال في التي بعده فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم، فقالوا هنا لماذا ما قال، لماذا لم يذكر هذا القيد، ما ذكر مفهوم الآخر. على كل حال قال لو لم تكن ربيبتي في حجري، هذه العلة الأولى لتحريمها، ما حلت لي. لماذا ذكر العلة الثانية؟ إنها لابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن. الآن صارت بنت أخيه من الرضاعة، أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته ثويبة قبل أن يرضع من حليمة السعدية، فهي بنت أخيه، فهو إذن عمها من الرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أنها تحرم عليه بنت أخيه من النسب تحرم عليه بنت أخيه من الرضاعة. فبهذا الاعتبار الآن من ظاهر الحديث نخرج فيما يتعلق بالمحرمات، نخرج بنوعين: الأول الجمع بين المرأة وبين أختها في النسب لا يجوز، وكذلك أيضا الربيبة ليس له، لا يحل له أن يتزوجها، بل نخرج أيضا بأن بنت أخيه من الرضاع أيضا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بنت أخيه من الرضاع، فأخته من الرضاع من باب أولى، بنته من الرضاع من باب أولى، بنت أخيه نظيرتها عمته من الرضاع، كل ذلك يحرم عليه، خالته من الرضاع، وهكذا. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يبقى هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أخواتكن، والله يقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فيحرم الجمع بين الأختين في النسب كما هو في هذا الحديث. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابنة أخي من الرضاع، تنزيه أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هل يجوز له أن يجمع بين الأختين من الرضاع في ملك اليمين ولا ما يجوز؟ الله قال وأن تجمعوا بين الأختين، وهذا أطلقه الله عز وجل، فظاهره يشمل ما كان من الرضاع، عفوا، ما كان من الرضاع وما كان من النسب وما كان بملك اليمين، أن تجمعوا بين الأختين. ولقائل أن يقول إن السياق أصلا في المحرمات في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره في النكاح وليس في شيء آخر، لكن فهم عامة أهل العلم من قوله وأن تجمعوا بين الأختين أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين للتسري بهذا القيد. بمعنى لو أنه اشترى جاريتين وهن أخوات للخدمة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو اشترى جاريتين أخوات، واحدة للتسري واحدة للخدمة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الكلام في التسري، نعم، فلا يجمع بينهما لهذا الإطلاق الذي في الآية وأن تجمعوا بين الأختين، فما يصدق عليه ذلك يحرم سواء كان بنسب أو رضاع أو كان ذلك من ملك اليمين، ويقصد به التسري. فهذا قول عامة أهل العلم الجمهور، ونقل عن بعض السلف الجواز وهو منقول عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وتوقف فيه بعضهم، توقف فيه علي رضي الله عنه وابن مسعود، قالوا أباحتها آية وحرمتها آية. التي حرمتها في ظاهرها هي قوله أن تجمعوا بين الأختين، والتي أباحتها في ظاهرها أو ما ملكت أيمانكم. ويمكن أن يحتج محتج بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقال لم يذكر الله عز وجل ذلك بالتسري. نعم. هذا يمكن أن يقال إنه مما ظاهره الإباحة إلا ما ملكت أيمانكم، لكن الذي الجمهور يقولون هذا مقيد بدليل آخر وهو قوله أن تجمعوا بين الأختين، أن تجمعوا بين الأختين. وإلا فالذين حرموا أيضا بالرضاع قالوا الله عز وجل ذكر أمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، نعم، وما ذكر أنواع أخرى من الرضاع مما يحرم، مع أن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن هذا يفهم من الأدلة الأخرى. على كل حال احنا ما عندنا رق، ما يوجد رق، هذه المسألة تدرس الآن نظريا إلى أن يعز الله دينه. طيب، بل إن من أهل العلم من نقل الاتفاق بعد عثمان رضي الله عنه على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين للتسري بهذا القيد، للتسري. طيب، لو أراد أنه يطأ الأخرى ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ إيش؟ إيه؟ يفعل فعلا من شأنه أن يحرم الأولى عليه. ماذا يفعل؟ إما أنه يعتق الأولى أو يبيعها أو يزوجها، فعندئذ تحل له الأخرى. ثم قال هنا قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب. قال عروة هذا ليس في الصحيحين وإنما في البخاري. كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل حليمة. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، أريه بعض أهله، جاء في بعض الروايات وليست في الصحيحين ولا في السنن أن الذي رآه هو العباس ابن عبد المطلب، هذا ذكره السهيلي، بشر حيبة، يعني إيش؟ بشر حال. قال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا، لفظة خيرا هذه ليست في البخاري، غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، سقيت في هذه. عند عبد الرزاق أنار أشار إلى النقرة التي تحت الإبهام، هذه النقرة التي تحت الإبهام، وجاء عند غيره مثل الإسماعيلي النقرة التي بين الإبهام والتي تليها، يعني في هذا المكان بين الإبهام والتي تليها، يعني أنه سقي شيئا يسيرا لأنها لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها. هذه ثويبة كانت مولاة لأبي لهب. نعم. طيب، لعل هذا يكفي في الحديث، لكن هناك مسائل يعني تتعلق بالرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهل يلحق ذلك أيضا المصاهرة؟ بمعنى هل يجوز له أن يجمع بين المرأة وأختها من الرضاع؟ هل له أن يجمع بين الأختين من الرضاع؟ هل له أن يجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع أو خالتها من الرضاع؟ هل له أن يجمع بين المرأة وأمها من الرضاع مع بنتها من الرضاع؟ هل له أن يتزوج ابنتها، ما يجمع، طلقها بعد الدخول، هل له أن يتزوج ابنتها من الرضاع، طلقها، هل له يتزوج أمها من الرضاع؟ نعم. أو لا يحل له ذلك. الآن هنا الربيبة وهي البنت من النسب، لكن هل له يتزوج بنتها من الرضاع معها أو بعد أن يفارقها؟ أن تجمع بين الأختين، يجمع بين أختين من الرضاع أو لا؟ الذي عليه عامة أهل العلم الجمهور أنهم أجروا ذلك كما أجروه في النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قالوا هذا عام، ما يحرم من النسب فلا يجمع، عفوا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قالوا وكذلك أيضا في المصاهرة، مع أن الحديث لم يذكر المصاهرة، ما ذكر المصاهرة. فالآن التحريم، تحريم الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع، هذا من أي جهة؟ من جهة النسب ولا من جهة المصاهرة؟ المصاهرة في ظاهر الأمر. وبعض أهل العلم قال لا، هذا من جهة النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أنه يحرم الجمع بين الأختين من النسب، يحرم الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع وبين الأختين من الرضاع، لأن ذلك يحرم إذا كان في النسب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى أن هذا من قبيل ما يحرم من كما يحرم من النسب، وقال هذا مصاهرة، وأجاز الجمع بين الأختين من الرضاع، بل أجاز أن يتزوج أصولها وفروعها، وأن تتزوج المرأة أصوله وفروعه، يعني في الأحوال الأربع، المرأة تتزوج والده من الرضاع إذا طلقها الولد، مع أن الله عز وجل قال وحلائل أبنائكم، لكن قال الذين من أصلابكم. فشيخ الإسلام خلافا للجمهور يرى أنه يجوز أن يتزوج المرأة إذا كان قد تزوج ابنتها من الرضاع، ويجوز له أن يتزوج ابنتها من الرضاع، يطلق هذه ويتزوج هذه بعد الدخول، ويجوز لها أن تتزوج ابنه، يجوز لها أن تتزوج ابنه من الرضاع. قالوا كل هذا جائز، يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالحاصل أن الحديث الوارد والآية ليس فيها ما يتعلق بالمصاهرة، لكن الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين وما شابه، والجمهور احتجوا بعمومات مثل قول حرمت عليكم أمهاتكم، قالوا أمهاتنا مفرد مضاف وهو للعموم، فيصدق على كل أم سواء كانت من الرضاع أو من النسب، وبناتكم مفرد مضاف له للعموم، كل بنت له من الرضاع أو من النسب، وأخواتكم كل أخت له، نعم. ولكن هنا الله عز وجل لما ذكر قال وحلائل أبنائكم قيده قال الذين من أصلابكم، فشيخ الإسلام يعترض عليهم بمثل هذا، ويعترض عليهم بما ذكره الله من الرضاعة، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فقال لو كان كل أم المقصود بها في الآية يشمل الرضاع في هذه المواضع المذكورة كلها أخذا بالعمومات كان ما ذكر بعده الأمهات، إذا كنتم تقولون حرمت عليكم أمهاتكم كل أم، وكذلك قال العمومات الأخرى، نعم، في الميراث مثلا فلأمه الثلث إن لم يكن له إخوة، فهنا لأمه، إذا هل تقولون لأمه لكل أم له حتى أمه من الرضاع لها الثلث؟ الجواب لا، طبعا قطعا لا، لأنه لا إرث في الرضاع. وهكذا أيضا البنت والولد المذكور في الميراث كل ذلك إنما هو ما يتعلق بالنسب وليس المراد به الرضاع. فظواهر النصوص هذه في الآية وكذلك أيضا الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم النسب ليس فيه تعرض للمصاهرة، ولهذا يقال هل يحرم عليه أن يتزوج ابنتها من الرضاع بعدها أو أن يجمعها معها، هل له أن يتزوج أمها من الرضاع معها أو بعدها، هل لها أن تتزوج والده من الرضاع، هل تتغطى أصلا، هل تحتجب عن أبيه من الرضاع ولا هو من محارمها؟ هذه يسأل الناس عنها كثير، تزوجت رجلا له أب من الرضاع، رجل يقول تزوج ابني من الرضاع، هل يحل لي أن أرى ابنته أن زوجته ولا لا؟ امرأة تقول تزوج ابني من الرضاع، هل يحل لزوجها أن يدخل علي، هل أحتجب عنه أو لا؟ الجمهور يرون أن هذا مثل النسب، لاحظ مع أن هذا الآن دخل في المصاهرة، في المصاهرة. فحنا عرفنا أن هذا الولد من الرضاع أنه يحرم عليها يتزوج أمه من الرضاع وأخته من الرضاع إلى آخره، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن إذا تزوج أيضا هو، فهل أيضا حينما صار إذا تزوجت هالبنت من الرضاع زوجها يرى أم هذا هذه البنت من الرضاع؟ واضحة الصورة. الآن دخلنا في موضوع المصاهرة، فالنصوص والله أعلم في ظواهرها ليس فيها ما يدل على موضوع المصاهرة، ولهذا الشيخ الإسلام يرى أنه يحل له أن يتزوج هذه، والمرأة هذه تحتجب عن زوج ابنتها من الرضاع ويحل للرجل أن يتزوج أم زوجته من الرضاع وهي تحتجب عنه إذا تزوج ابنتها، وهكذا. ويبقى الخلاف في تحقيق المناط في بعض الصور، مثل وأن تجمع بين الأختين هنا، هل الجمع بين الأختين هنا في التزوج بين الأختين من الرضاع، هل هذه قضية تتعلق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ فهو لا يجوز في النسب أن يجمع بين الأختين في النسب، فكذلك يحرم عليها أن يجمع بين الأختين في الرضاع. فمن أهل العلم من يقول هذه مستثناة، يعني حتى من يوافق شيخ الإسلام يقول هذه الصورة ليست من باب المصاهرة، هي من باب النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا يجمع بين الأختين من النسب، فمثله الرضاع لا يجمع بين الأختين. وعلى هذا لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من النسب، كذلك إذن من الرضاع. لكن ماذا يبقى؟ تبقى الصور الأربع اللي هي أم الزوجة من الرضاع، أم الزوج من الرضاع، بنت الزوج من الرضاع، بنت الزوجة من الرضاع، أربع هذه في المصاهرة. والباقي المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، المرأة وأختها، بعض أهل العلم يقول لا، هذا ما له علاقة في موضوع الرضاع، موضوع المصاهرة، وإنما يقال فيه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أنه من النسب المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها، فكذلك أيضا من الرضاع. وإن وافقوه على الصور الأربع في باب المصاهرة، تلك مصاهرة بحتة واضحة، وهذه قالوا لا، هي داخلة في عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعلى كل حال، إذا قلنا بأن الأصل في باب النكاح المنع، باب الفروج، أن الأصل فيه المنع احتياطا للفروج، فإنه يحتاط في ذلك ويقال لا يتزوجها. وفي الحجاب يقال تحتجب من زوج ابنتها من الرضاع مثلا، ومن والد الزوج من الرضاع احتياطا. هذا الاحتياط ما دليله؟ يوجد له دليل من السنة، ما هو الدليل؟ نعم، في أوضح من هذا، ها، حديث الولد للفراش. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما تنازع مع عبد بن زمعة في الولد، سعد رضي الله عنه قال بأنه ابن أخي، يعني ابن عتبة، وأشار إلى شبهه بأخيه، وعبد بن زمعة قال إنه ابن مولاة أبي أو جارية أبي وليدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ عبد بن زمعة هذا أخو سودة أم المؤمنين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الولد؟ قال الولد للفراش. الفراش لمن؟ لزمعة، فهذه وليدته هي التي أنجبت هذا. وقال واحتجبي منه يا سودة. لاحظ، يعني إذا حكم به أنه ولد لمن؟ لزمعة، فمعنى ذلك أنه أخوها، أخو سودة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة لما رأى شبهه بعتبة. فهذا أصل في مثل هذه القضية، الاحتياط للفروج، والله أعلم. طيب تفضل. نعم، أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم، هذا الحديث مقتضاه مجمع عليه، والحديث نص صريح في هذا. هذا بالنسبة للنسب، لكن الاختلاف كما سبق الآن في المصاهرة، عفوا الاختلاف في الرضاع في بعض الصور. نعم، في الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا صاهر هل هذا داخل فيه كما سبق أو لا؟ هذه الصورة المذكورة هنا في هذا الحديث بالنسب مجمع عليها، وقد نقل هذا جماعة من أهل العلم كالقرطبي والنووي وابن عبد البر. الآن لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إن وقع ذلك في وقت واحد، وش حكم النكاح؟ فاسد للثنتين. كيف يقع هذا في وقت واحد؟ الآن وكل هذا، يعني ولي البنت، يعني قال بنتي فلانة، فلانة أنت موكل بتزويجها، واللي يريد يتزوج قال أنا موكلك تتزوج، أنت وكيلي في التزوج من فلانة. والبنت الثانية قام هو وأبوها ووقع ذلك في وقت واحد، فهنا النكاح باطل. لو وقع واحدة بعد الأخرى وين اللي تبطل؟ الثانية، ويصح الأولى. نعم. طيب لماذا نهي عن هذا أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهكذا في الجمع بين الأختين من باب أولى وأبلغ؟ من أجل الرحم، مرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وقد جاء عن ابن عباس، بحديث ابن عباس في السنن في أبي داود وليس في الصحيحين، إن كنا إذا فعلتن ذلك، أو إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن العلة مدركة هنا، وهي قضية الرحم، قطع الرحم. وهذا إذا تأملت تجد أن الشارع راعى فيه كما يقال الدائرة الأولى في الرحم، وهذا لا زال مراعى في أعمال الناس وأعرافهم الآن حتى في الأنظمة التي توجد في الجامعات وكذا. حينما يقال مثلا يعطى إجازة لمدة 3 أيام، ينص النظام مثلا على هذا، 3 أيام إذا كانت الوفاة لقريب من الدرجة الأولى، من الدائرة الأولى. يقولون الدائرة الأولى من هم؟ الدائرة الأولى الإخوة والأخوات والوالد والوالدة وما أشبه ذلك. فالآن هؤلاء مع الخال والعم، هذول قريبين جدا، وهؤلاء أكد من يوصل، ويبقى من بعدهم أولاد الأخوال وأولاد الأعمام دائرة أخرى، ثم تأتي دائرة أخرى ابن العم. ولذلك في الصلة ما الذي يتعين؟ يقال كلما قربت الدائرة كلما صارت الصلة آكد. فهنا المرأة وعمتها، لكن المرأة وبنت عمها وبنت عمتها بنت خالتها لا إشكال، مع أنه قد يكون يسبب هذا قطيعة للجفوة التي تكون بين الضرائر، فهذا مظنة لفساد ذات البين والوحشة التي تقع بينهن، فالشارع راعاها في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهؤلاء أقرب الناس إليها. وعلى كل حال إذا أردنا أن يعني نذكر ضابطا فيما لا يجمع من النساء، فبعض أهل العلم يقول قدر أن إحداهن ذكرا، لو قدرت أن إحداهن ذكرا فإنه يحرم عليه أن يتزوج الأخرى بنسب أو رضاع لا مصاهرة، بهذا القيد ما الذي يحرم علينا أن نجمع في النكاح نجمع بينهن؟ يقول لو قدر أن إحداهن ذكر فإنه يحرم أن يتزوج بالأخرى من جهة النسب، يعني يحرم عليه من جهة النسب أو من جهة الرضاع لا المصاهرة. واضح؟ فمن جهة النسب هل يجوز الآن المرأة وعمتها، لو كان واحد منهم ذكر، لو قلنا العمة بمنزلة الذكر، هل يجوز له أن يتزوج بنت أخيه؟ لا. لو قلنا بنت الأخ هذه هي الذكر، هل يجوز لها أن تتزوج أخت والدها العمة؟ الجواب لا. كذلك بنت الأخت، لو قدر الخالة أنها ذكر هل يجوز لها تزوج بنت أختها؟ الجواب لا. وهكذا أن تجمع بين الأختين، هل يجوز لو أن أحداهما ذكر تزوج أختها؟ لا. هذا واضح في النسب. وفي الرضاع كذلك، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، لا يتزوج أخته من الرضاع ولا عمته من الرضاع ولا خالته من الرضاع ولا أمه من الرضاع أيضا، ولا بنته من الرضاع، وأنت ماشي دون المصاهرة، دون المصاهرة، دون المصاهرة. الآن افترض أن اثنتين ضع إحداهما، لو كان أحدهما أو لو كان إحداهن ذكر يحرم عليه أن يتزوج من الآخر في المصاهرة، من جهة المصاهرة. مثل إيش؟ هل الآن تصور أن رجلا من الناس تزوج بامرأة ثم بعد ذلك طلقها، نعم، وتزوج بأخرى وأنجب منها بنتا، جئت أنت تريد تتزوج بمطلقته، يحل لك ولا ما يحل؟ يحل. طيب هل يحل لك أيضا أن تتزوج بابنته من المرأة الأخرى؟ ما هذه علاقة مطلقته؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن لو كانت بنته، لو كانت ذكرا، هل يجوز لها أن تتزوج بهذه المرأة مطلقته؟ لا. ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. لاحظ هذا في المصاهرة يحرم، لكن من جهة الرضاع من جهة النسب لا إشكال فيه. فهذا القيد ذكره بعض العلماء، يقول إذا بغيت تعرف من الذي لا يمكن الجمع بينهم بينهن في النكاح، فيقال ما كان يحرم أن يتزوجه لو كان إحداهن ذكر، إما من جهة النسب أو من جهة الرضاع دون المصاهرة. فإذا عرضت عليك مسألة عرضها على هذا، ثم بعدين يتبين لك المراد أو يتبين لك الحكم، والله تعالى أعلم. طيب تفضل. الضابط يا شيخ في الجمع بين النساء كيف؟ الضابط في الجمع بين النساء إيه فيما يجمع بينهن فيما لا يجوز الجمع بينهن من النساء. أحسن الله إليك. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، هذا الآن الحديثان السابقان يتعلقان بالمحرمات في باب النكاح. طبعا هو ذكر أنواع مما يحرم التزوج بهن، وتعرفون أن النساء التي يحرم نكاحهن أكثر من هذا، وكما ذكرنا من قبل بأن مثل يعني دراسة الفقه الحديث تختلف عن دراسة كتب الفقه. فهنا هذا باب جديد أو فصل مستقل يتعلق بباب النكاح، وهو ما يتصل بالشروط في النكاح. الشروط في النكاح، عندنا شروط النكاح وعندنا الشروط في النكاح. ما الفرق بين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح؟ تفضل. نعم، شروط النكاح إذا انعدم شرط انعدم النكاح. نعم، شروط النكاح لا يصح النكاح إلا بها، أما الشروط في النكاح فإنه يصح لكن يبقى له الخيار مثلا بعد ذلك. هذا فرق. فرق آخر، شروط النكاح كل يعني شرعية، أما الشروط في النكاح مختارة قد تكون جائزة وغير. نعم، يعني شروط النكاح ليست من وضع أحد من المتعاقدين أو من غيرهما، إنما وضعها الشارع. أما الشروط في النكاح فهي ما يضعه أطراف العقد أو أحد أطراف العقد، الزوج أو الزوجة، ولربما الولي يضع شرطا، وأيضا إيش من الفروق؟ أحسنت. الشروط في النكاح منها الصحيح ومنها الفاسد، صح ولا لا؟ منها المعتبر ومنها غير المعتبر. أما الشروط في النكاح فكلها صحيحة. نعم، كيف ذكر هذا؟ إيه. نعم، شروط البيع. نعم، والشروط في البيع. نعم، وأيضا باقي شيء؟ اليوم صامت، ها؟ طافي، جيد. نعم، باقي شيء آخر بالنسبة للشروط؟ الآن الشروط في النكاح وشروط النكاح. شرط النكاح يتوقف عليه الصحة، والشرط في النكاح يتوقف عليه أو يترتب عليه اللزوم، لزوم هذا الشرط إن كان صحيحا. وهذه منها ما هو الصحيح وفاسد للشروط في النكاح، وتلك كلها صحيحة، وهذه من وضع الشارع لشروط النكاح، وتلك من وضع المتعاقدين. نعم، بقي فرق واحد اللي هو أن شروط النكاح ما يمكن لأحد أن يسقط شيئا منها. شروط النكاح الآن نقول من شروط النكاح مثلا الولي، صح ولا لا؟ هل لهم أن يسقطوه؟ ما لهم أن يسقطوه. لو قال الولي أنا ما لي علاقة، أنا متبرئ من هذه البنت، أو أنا متنازل عنها وعن تزويجها، هل لها أن تعقد لنفسها؟ لا، لابد من الولي. ليس لهم لأحد أن يسقط شيئا من شروط النكاح، لكن الشروط في النكاح له أن يسقطه. لو اشترطت عليه عدة شروط وبعد الزواج قالت له تراك في حل، أنا متنازلة عن هذه الشروط، متنازلة عن مؤخر المهر، مؤخر الصداق، أو متنازلة عن إقامتي في هذا البلد أو نحو ذلك مما اشترطته عليه. طيب، ما هو المعتبر من هذه الشروط من حيث التوقيت؟ يعني الآن هل يعتبر شرط وقع بعد العقد، بعد ما تزوجت قالت تعال أنا بشترط عليك، أنا في شرط كنت بشترطه بس كنت مستحية وهذا أوانه؟ نعم، فنقول لا، إنما ما كان مع العقد في مجلس العقد أو ما كان كما ذكرنا في البيوع قبله، قبل العقد. لو جاء يخطب وقال والدها أنا مبدئيا ما عندي مانع لكن أشترط شرطا كذا وكذا وسأرجع إليها وأشاورها وأشاور أمها، لكن أنا شروطي هذه، قال أنا موافق على شروطك، قال إذا توافق على هذه الشروط أنا أعرض الموضوع عليها، قال أنا موافق، فهذه ملزمة له. أو هي قبل في وقت الخطوبة أراد أن يراها الرؤية الشرعية مثلا، أو هي كتبت ورقة وقالت قبل العقد في وقت الخطوبة قالت قولوا له من الآن ترى أنا أشترط أني أكمل دراستي أو أشترط أن لا يخرجني من عملي هذا أو لا يمنعني من الذهاب إلى مدرسة التحفيظ، أنا مشتركة معهم ما يمنعني من الذهاب، فهذا قبل العقد فهو صحيح ولا إشكال فيه وهو ملزم. وحقيقة هذه الشروط في النكاح، يمكن أن يقال حقيقة الشرط في النكاح هو إلزام أحد الطرفين في النكاح للآخر بشرط، نعم، لمعنى معتبر عنده أو مقصود عنده، بشرط أو بأمر مقصود عنده أو لمصلحة، نعم، مقصودة أو ما له فيه غرض يشترط عليه هذا الشرط، سواء كان ذلك من الرجل أو كان من المرأة. هذا الحديث إن أحق الشروط، إحنا معنا نساء هنا ولا ما فيه؟ فيه؟ طيب، أنتم ليش ما تجيبون أسئلتهم؟ والله نجي أحيانا ما نحصل. طيب، الشروط في النكاح الآن، هذا الحديث في ظاهره إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أحق، هذه صيغة تفضيل. أصلا الشروط في الأصل يجب الوفاء بها لأنها من جملة ما تعاهد عليه الناس وتعاقدوا عليه، فالله عز وجل نصوص متعددة في الأمر بالوفاء بالعهود والعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأحق ما يوفى به من هذه الشروط التي يجب الوفاء بها، عقود البيع والإيجار وما إلى ذلك، الشروط التي تكون في النكاح. قال ما استحللتم به الفروج. فمن أهل العلم من أخذ من ظاهر هذا الحديث أن الشروط في النكاح أنه يجب الوفاء بها ما لم تكن هذه الشروط محرمة، سواء كانت هذه المحرمة منافية لأصل العقد فتبطله أو كانت مخالفة لمقتضاه فتكون فاسدة في نفسها غير مفسدة للعقد. وهذا هو الذي دل عليه ظاهر الحديث، خلافا لمن قال إنه لا يجب الوفاء بشيء من هذه الشروط إلا ما كان من مقتضى العقد، وهذا من أغرب الأشياء، وبعضهم يقول بل الوفاء بها سنة، مستحب وليس عفوا مستحب وليس بواجب. هذا الشرط الله يقول أوفوا بالعقود. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري تعليقا ووصله غيره المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به، فهذا آكد الشروط وأعظم الشروط وأقواها، فيجب الوفاء بالشروط. هذا القول الذي لا ينبغي العدول عنه. ولا تسأل عن التلاعب الذي يحصل حينما يقال هذا يستحب أو يقال أصلا لا يجب إلا ما كان من مقتضى العقد. مش معنى مقتضى العقد؟ تشترط عليها أشياء تحصيل حاصل هي تلزمه أصلا، كأن تشترط عليه مثلا في العقد أن ينفق عليها، هو بينفق عليها. نعم، أن تشترط أن يكون قوامه له، أن تشترط عليه أن يعاشرها بالمعروف أو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا من مقتضى العقد. يعني بعض الأولياء يقال له هل عندك شروط؟ يقول أبدا، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا بأس أن يذكر هذا، هو من مقتضى العقد أصلا، ذكره أو ما ذكره هذا الواجب عليه. فبعض أهل العلم يقول هذا هو الذي يتعين بس، هذا لا لا، هذا حتى لو ما ذكر. إذن ما فائدة الشروط؟ فالراجح أن الشروط أنه يجب الوفاء بها ما لم تكن محرمة. وعليه يقال إن الشروط ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، وإن شئت أن تقول أربعة أنواع إذا بغينا نفصل أكثر. إذا أردنا نجعلها أربعة نجعل هذا الشرط الذي هو من مقتضى العقد كأن يشترط عليه أن يعاشر بالمعروف وأن يمسك بإحسان أو يسرح بإحسان أو ينفق عليها أو يعاشرها أو نحو ذلك، هذا من مقتضى العقد، هذا يجب الوفاء به ولو لم يذكر. والنوع الثاني وهو أن تشترط أو يشترطه أمرا مباحا، اشترط أمرا مباحا لأمر يقصده لمصلحة يتطلبها الرجل، أو كانت المرأة هي التي اشترطت ذلك، وليس ذلك من مقتضى العقد أصلا، يعني ما هو شيء تلقائي. مثل ماذا؟ لو اشترط الرجل قال أنا أشترط أنها ما تعمل، تترك عملها، اشترط هذا، هل له أن يشترط ذلك ولا ما له أن يشترط هذا؟ هذا شرط مباح والمسلمون على شروطهم. لو أن المرأة اشترطت، طبعا يبقى هنا أيضا مسألة، الآن نحن لو قلنا نتفق على أن الشرط المباح يجب الوفاء به، يبقى تحقيق المناط في الشروط في الأمثلة الواقعة المعينة الآن، هل هذا شرط مباح ولا شرط غير مباح؟ مثلا اشترطت أن لا يتزوج عليها، تقول لا، لماذا لا؟ شرط غير مباح. ليش غير مباح؟ لأنه إيش؟ لأنه إيش؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لكن هذا للإباحة، للإباحة، وهي اشترطت في مصلحة، لا تأتي امرأة تنغص عليها حياتها وتكدر عليها عيشها وتزاحمها في هذا الرجل، وليس ملزما أن يتزوج. لاحظ، نعم، بعضهم يقول الشرط صحيح، بعضهم يقول لا، هذا الشرط حرم حلالا، هو يجوز له أن يتزوج ما شاء من النساء، وهذه حجرت عليه وحرمت عليه أمرا منعته من أمر أباحه الله له. لاحظتم هذا اختلاف في إيش؟ في تحقيق المناط. يعني نتفق أن الشرط المباح يجب الوفاء به، لكن هل هذا منه أو لا يقع الاختلاف. نعم، فلو قيل أن هذا أصلا ليس من تحريم الحلال، وإنما لمعنى مقصود لها، لمصلحة لها لا يتزوج عليها. فمن أهل العلم من يقول لا إشكال في هذا، وشيخ الإسلام يجيز مثل هذا الشرط. نعم، وجاز طائفة من أهل العلم، وبعضهم منعه، قال لأنه يحرم ما أباحه الله عز وجل له. لكن لاحظ الآن، خلونا نعرك أذهانكم قليلا. الآن لو أنه اشترط عليها، اشترطت هي عليه، طيب، أن يقسم لها أقل من ضرتها. رجل متزوج وجاء خطب واحدة أخرى، قالت له أنا ما عندي مانع، بس لزوجتك الأولى يومان ولي يوم، أو قالت لها 5 أيام ولنهاية الأسبوع. لاحظ الآن كيف تنظر إلى هذه القضية، هذا الشرط، ما رأيكم فيه، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ هي تبي يومين بس. إيه، يعني هذا الآن ظاهره أنهم باب التنازل منها هي، لكن قد يكون الواقع أنه ليس من باب التنازل، إنما لمصلحة تتعلق بها، تقول أنا والله مشغولة أيام الأسبوع، أنا عندي برامج وعندي مركز صيفي وعندي تحفيظ وعندي وعندي، ما أريدك تشغلني، نهاية الأسبوع الخميس والجمعة فقط يومين، وغيره لا، لا أشوفك. طيب، فهذه مصلحة لها في الواقع. من اللي يتضرر الآن؟ الزوج. يقول أنا متزوج واحدة فقط، ما أشوفها إلا يومين في الأسبوع. لاحظ، فهنا من حقه أن يسقط حقه، أليس كذلك؟ لكن شوف الصورة الأخرى، لو قالت أنا أشترط أن يكون لي يومان ولزوجتك يوم واحد، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. ليه؟ لأنه تعلق الحق بمن؟ بطرف آخر ثالث، اللي هي الزوجة تلك. لو اشترطت عليه، لكن طبعا يصح العقد لكن الشرط باطل، لو اشترطت عليه أن يتزوج، أن لا يتزوج عليها، هذه ذكرناه، من قال بأن الشرط لا يصح يقول العقد صحيح، لأن هذا ما يبطل العقد. نعم، أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يتسرى إذا كان في جواري، يقولون من يقول يبطل يقول العقد يصح، ومن يقول يصح فلا إشكال في هذا. واضح؟ إيه، الآن لما تقول له أنا أبغى يومين وهي يوم، نعم، إيه، قالت أنا أبغى نهاية الأسبوع وخمسة لزوجتك الأولى، لا الأولى ما لها علاقة في الموضوع، ما ضاع حقها، بالعكس هي مبسوطة 5 أيام. ها؟ لا، هي تريد أنها أصلا يعني تستحوذ على أكبر قدر من هذه الأيام، 5 أيام. لكن لو أنها، طيب، قالت له أنا، لو أنه اشترط عليها قال أنا أتزوجك بشرط أني ما أنفق، أنت مدرسة وأنت تتولين النفقة، ما رأيكم بهذا؟ ما يصح. ليه؟ ها؟ لا، ما يعود على مقتضى العقد البطلان، ما هو المهر، لاحظ، ما قال ما أعطيك مهر، نفقة، ما أنفق عليك، أنت اللي تنفقين على نفسك، أنت مقتدرة غنية، أنت اللي تنفقين. ها؟ النفقة واجبة، لكن لو أنها وافقت وقالت أنا أسقط حقي أصلا، هل يصح هذا؟ نعم، كيف؟ أو أن هذا شيء وقع قبل الاستحقاق، يعني هي أسقطته قبل أن تستحقه، هذا الكلام في البداية، الكلام قبل العقد، فإذا عقد عليها فإنها تستحق النفقة، فعندئذ إذا أسقطتها فلا إشكال، لكن قبل تقول لها، يقول لها تسقط، أسقط، أتزوجك ولا أنفق عليك، لو قالت له نعم ما في إشكال، ثم عقد عليها قالت أنا ترى الآن زوجتك يجب عليك النفقة، اشترطنا، لكن هذا قبل الاستحقاق، أسقطناه فأسقطت حقا ليس لي. واضح؟ مع أنك إذا تأملت تجد باقي الشروط لا تخلو من إشكال من هذه الحيثية. عكسه يا شيخ لو كيف؟ عكسه الأول، مثلا الحرمة اشترطت على الرجل شرط محرم، اشترطت شرطا شرط محرم، أي مثلا أو مثلا مباح، أي أن يطلق مثلا زوجته الأولى، أو يطلق قالت خطبها قالت لطلق امرأتك الأولى، هل يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يجوز، يتزوجها، العقد صحيح واضح، لكن الشرط باطل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لتكفأ، نهى أن تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها. نعم، فهذا لا يصح. لكن يأتي العقود، يأتي الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، هذا الثالث، فاسد ومفسد للعقد. مثل ماذا؟ فاسد ومفسد. تصور لو جاءوا الإنسان وقالوا له يا فلان نحن سنزوجك فلانة بس بشرط أنك تمكث معها مدة وتدخل بها ثم تطلقها من أجل أن تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا. فقال ما في إشكال. ها؟ فهذا الذي يقال له التيس المستعار، هذا المحلل، لعن الله المحلل. فبعض الناس يعتقد أن الشرط باطل والنكاح صحيح فيوافق ويقول خلهم، وأحيانا يعطونهم المال، أخوها يقول المهر علي، أو هي تقول، تقول سمي أنت ما شئت صداق، ريال أو ريالين أو عشرة، لكن أنا بعطيك هذه 100,000. هي تريد زوجها ولها مصالح كبيرة في الرجوع إليه، وعندها أولاد وعندها، بس مدة ثم تطلق. فبعض الناس يقول خلني أحتال عليهم، أخذ المال وأبقى مع المرأة، وأحيانا يعجبها كما نسمع أكثر من زوجها الأول، فيأبى أن يطلق وهي تتمسك به. فمثل هذا، هذا الشرط باطل والعقد باطل، هذا نكاح المحلل. نعم، فلا تحل له بهذا النكاح، لا يحل له أن يطأها، ولا تحل لزوجها الأول بهذا، ونكاح فاسد. فهذا كذلك أيضا نكاح المتعة، جاء واحد وعقد على واحدة وقال لمدة 24 ساعة، يصح النكاح ولا ما يصح؟ ما يصح، هذا نكاح متعة. فهذا الشرط أن لمدة معينة أو إلى صلاة الظهر أو إلى غروب الشمس، فهذا لا يصح، وسيأتي الكلام على المتعة. فهذا شرط يبطل العقد برمته من أساسه. وهكذا أيضا عند طائفة من أهل العلم، لو أنه تزوجها واشترط أن لا يدفع مهرا، وهذا يحصل أحيانا، بعض النساء تكون عندها مال لا سيما في هذا الوقت الذي يتأخر فيه الزواج جدا بالنسبة لكثير من الفتيات، تتأخر وتكون تعمل هي وعندها أموال وعندها نعم دخل، فتقول أنا لا أريد الكمال، أنا الآن بلغت سنا أريد أن يرزقني الله ولد ونحو هذا، ما يقول لها بشرط ما أدفع مهر، تقول ما في مانع، فهذا لا يصح. والراجح أن العقد أصلا غير صحيح، الشرط باطل والعقد غير صحيح، مع أن بعض أهل العلم يقول لها مهر المثل، أنه يثبت لها مهر المثل، لكن الأقرب أنه يبطل برمته كأننا أطلنا عليكم، ولا تريد أن نكمل الحديث اللي بعده الشغار؟ تعبت الشيخ ياسر؟ نعم، ما أشوف أسئلة. أسئلة في الزواج واجد يا شيخ، ما أرى أسئلة، ويبدو أن الأخوان سألوا أثناء الشرح. تبون نكمل شيخ؟ في سؤال. إن الله لا يستحي من الحق، إذا تعبتم خلاص. طيب انتظر، خلنا نتفق. طيب خلنا نشوف من يرى نتوقف، من يرى نكمل؟ تستحون. طيب معلش نتوقف. شيخ سؤال بالنسبة للعقد، كم حديث شرحنا اليوم؟ ثلاثة. والله المفروض نكمل، احنا نبغى ننتهي هذا العام ان شاء الله. كم الحديث رابع؟ اللي يحب يمشي يا اخواني يتوكل على الله. بالنسبة للشرط، لما يشرط، نعم؟ يشرط عليه شرط محرم في الزواج، يبيت النية التحايل، يعني يقول يشترطون عليه طلاق الزوجة الأولى ويوافق وهم بيت النية ما هم طلق. إيه هذا الشرط، الشرط باطل والنكاح صحيح. النكاح صحيح. نعم. لكن ما له الحق إنه ما يوفي بالشرط. له الحق. شرطهم. شرطهم لا يجوز. شرط محرم. إذا كان مباح. يجب الوفاء به. كان يسكنها في بيت لوحدها. أو يشترطون عليها لا تنتقل من هذا البلد. شرط مباح. مع أن بعض أهل العلم يقول إلا شرط أحل حلال حراما، ويقولون كيف هو مباح لها أن ينتقل. يقول هذا شرط بينهم والمسلمون على شروطهم. أو يقولون مثلا أن تأتي لها بخادمة، يجب عليها أن يوفي بهذا. أو يقولون له مثلا إذا كانت في بلد آخر، يقولون الأعياد تكون عندنا، تزورنا في الأعياد، جيد، أو أن تزورنا كل مثلا مدة كذا، كل 4 أشهر مرة مثلا، أو أن لا تسافر بها إلى البلد الفلاني، لا تسافر بها خارج البلاد مثلا، يجب عليه الوفاء بهذا. نعم. إذا أسقطته فهو حقها، ولذلك يصح، يمكن إسقاط هذه الحقوق بعد، لو تنازل الطرف الذي اشترط هذا الشرط بعد ذلك فلا إشكال، هو مصلحتها فلها أن تسقطها، لها من حقها أن تسقط هذا. لكن الذي يحصل أن بعض الأزواج أحيانا يبدأ يضغط، هو عند العقد يهز رأسه ويعطيهم الشمس بيد والقمر بيد، وإذا تزوج بدأ يضغط عليها، هي اشترطت أن تكمل دراستها أو أن تعمل، قل لهم من البداية لا أنا ما أقبل هذا وانتهينا. لا، يقول لهم نعم، وكل ما قالوا شيء قال نعم، وإذا تزوج بدأ يضغط، أنا هذا الوضع ماني قادر أطيقه، هذا وضع غير جيد، أنا هذه مي بحياة، أنا ما يمكن أصبر على هذا، أنا شوفي أنا عند الشرط، لكن ترى أنا ما أقدر أستمر بهالطريقة، ما أقدر أستمر، إيش معناها؟ سأطلق، هذا معناها، والمرأة إذا طلقت تعرفون. نعم. فالمرأة إذا تزوجها الرجل لوى يدها من خلف ظهرها، فإذا ولدت كسرها، تبقى مسكينة ترمي نفسها في النار علشان هالولد، ويعرف هذا فتكون ضعيفة. قبل ذلك، قبل العقد، قوية رافعة رأسها فوق وتتشرط، وهو نعم نعم نعم، وكل ما قلت له شيء قال نعم نعم أبشروا أبد ما يكون، وابتسامات ما شاء الله لوحدك أكبر من هالمسجد، ولجل جد ودخل بها مسكينة، صارت مستضعفة وهلها ضعفة عنده، يدارون ويحاولون بطريقة غير مباشرة وكذا، وكلمه أنت ما في داعي نتدخل، وما في داعي أننا نسبب مشاكل، وأصبري وانتظري ولعل ومدري كذا، ويمكن اكتبي له رسالة وحطي عليها وردة ولعله وعساه، أن يلين رأسه ودعاء الأم تدعو في الثلث الأخير من وقبل العقد رافع رؤوسهم وبعد هذا فيبدأ يضغط عليهم أنا شوفي أنا ترى ما أقدر أستمر أنا أفي بالشرط. أي وفاء بالشرط؟ فإذا لم يوفي لها بالشرط كان تشترط مثلا أنه يخليها تكمل دراستها قال لا لا شوفي أنا ما فيه دراسة ما عندي دراسة فمن حقها الفسخ لكن يبقى موقفها ضعيف خاصة إذا جاءها أولاد تبقى مطلقة غير لما كانت بكر. فهذا لا يوجد فيه منفعة أو مصلحة في هالفسخ هذا إلا إذا كان عليها ضرر أصلا الظاهر والرجل يريد أن يعلقها أو يطالب بخلع بمقابل تفتدي فمن حقها أن تفسخ هذا الحال. أو في البيئات التي لا تتضرر فيها المرأة أصلا من الطلاق يوجد مثلا لأعرف عند بعض البيئات وهي قليلة لازالت إلى اليوم وهو كانت عادة العرب قديما لا ينظرون للمرأة هل هي مطلقة ولا ما هي مطلقة في الغالب ينظرون ما هي مواصفاتها من الجمال ونحو هذا. ولهذا تجدون الآيات في القرآن لما ذكر عدة المتوفاة قال نهى عن التصريح لها بالخطبة نعم وقال ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وتجد كلام المفسرين وكلام الفقهاء رحمه الله أني بك لراغب مثلك أنا أبحث عن امرأة هذه الأيام لا تفوتيني نفسك إذا انتهت العدة فآذنيني هذا التعريض الآن. ليه؟ لأنها بالحجز قديما يتسابقون عليها أما الآن فلا الأبكار جلسات الآن للأسف فكيف بالمتوفى عنها زوجها أو بالمطلقة وهذا واقع مؤلم. فإذا جاء قلنا له من حقها الفسخ ماذا تستفيد؟ فهذا ظلم يجب عليها أن يفي بهذا الشرط وهذا من الشيمة والرجولة والمروءة والدين أن يثبت على هذه الشروط ما هو يقول أنا أفي بالشروط لكن ترى شوفي أنا ما أقدر أستمر ما شاء الله وين الوفاء؟ طلاق عليها أشد من إخلالك بالشروط فتضطر للسكوت والخنوع وتذهب شروطها وتتجرع الأحزان والآلام وتبقى حياتها مكدرة بسبب هذا الظلم الذي يقع عليها. نعم خلونا نكمل هالحديث خلونا نكمل أحسن تفضل. نعم أنا ما أبي أشق عليكم إذا فيكم نشاط ولا نتوقف ها أنا عندي درس الفجر. كمل تفضل. نعم اللي يحب يمشي توكل على الله. الشيخ ياسر اليوم عاد جيت إنه حق الشروط جيد. نعم تفضل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح الشغار. ما عندك تفسير له والشغار؟ نعم والشغار أن يتزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. طيب نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ثم فسره قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذه الجملة والشغار أن يزوج الرجل ابنته هل هي من جملة الحديث المرفوع أو أنها خارجة عنه يعني من قبيل المدرج؟ أهل العلم بعضهم تردد في هذا ولم يجزم فيه بشيء قال يحتمل وبعضهم قال هذا من كلام الصحابي من كلام ابن عمر رضي الله عنه فسر الشغار وهم أهل العربية أهل اللغة وسواء قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فسره الصحابي فهو أدرى بما روى، وهم أهل فصاحة وعربية وكلامهم حجة في اللغة، في اللغة في عصر الاحتجاج. فأيا كان ذلك فهو يبين حقيقة الشغار. وبعضهم قال لا، هو من كلام راويه عن الصحابي وهو نافع، وبعضهم قال بل هو من كلام من رواه عن التابعي، فهو من كلام الإمام مالك رحمه الله. والعلماء مختلفون في هذا، في هذه الجملة من كلام من. على كل حال، هذا التفسير المذكور هنا أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداقة بهذا القيد، هذا هو التفسير المشهور للشغار، تزويج مشروط مع إسقاط المهر، مع إسقاط المهر. الآن تصور لو أنه قال له زوجني ابنتك على صداق قدره كذا، قال أزوجك ابنتي بصداق قدره كذا، على أن تزوجني ابنتك بصداق قدره كذا، هل انتفت الصورة؟ في ظاهر هذا التفسير انتفت، أليس كذلك؟ قال هنا وليس بينهما صداق. فإذا تأملت هذه الجملة، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، فمن أهل العلم من قال هذه هي العلة، زوجني على أن أزوجك، واضح؟ فقالوا العلة في التحريم هي التعليق في النكاح، زوجني أو زوجك على أن تزوجني، يعني إن ما زوجتني لم أزوجك، فهل يقع هذا التزويج أصلا ولا ما يقع؟ أزوجك على أن تزوجني، نعم، فهذا نكاح معلق. فبعض أهل العلم قال السبب هو التعليق، نعم. وهؤلاء لهم تفسير لأصل مادة الشغار، ما أصله في كلام العرب؟ المشهور هو أن الشغار، تقول شغر بمعنى خلا، تقول هذا المكان شاغر يعني خالي، مقعد شاغر يعني خالي. فبهذا الاعتبار لخلوه من المهر، لخلوه من المهر، وهذا موافق لهذا التفسير المذكور هنا، أن أصله في كلام العرب من شغر إذا خلا. ولكن منهم من فسره بغير هذا، وتفسير فيه بعد، ولكن لولا أنه يحتاج إليه لبيان ما يمكن أن يستند إليه القول الآخر أنه للتعليق، وإلا لم أذكره، لكن نحن نبين مأخذ القول لماذا قال بهذا. فبعضهم يقول مأخوذ من شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول، كلب إذا أراد أن يبول يرفع رجل، شغر الكلب رجله. طيب ما العلاقة بالموضوع؟ قالوا هنا شغر بمعنى رفع، فيقولون أصله مأخوذ الشغار، يقول ما ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، يعني في الوطأ في النكاح، فهذا معنى بعيد هنا في الشغار. لكن نحن نبين مأخذ القول الثاني الذين قالوا إنه لوجود التعليق، ما أزوجك إلا أن تزوجني. والراجح والله تعالى أعلم أن السبب في ذلك هو خلوه من الصداق، خلوه من الصداق. من أهل العلم من يقول إنه إذا وقع واحد زوج الآن آخر بهذه الطريقة، تزوجوا، هذا زوج وهذا زوج، زوجك على أن تزوج، هناك طبعا صورة يعني واضحة هي من أجل صور الشغار، كان يقول أزوجك فلانة، طبعا ما اشترط البنت موليتي، ممكن أخته، ممكن زوجني أختك على أن أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، أو زوجك أختي على أن تزوجني ابنتك. واضح؟ هناك صورة جلية واضحة، هو لو قال أزوجك فلانة اللي هي موليته، نعم، على أن تزوجني فلانة، أزوجك فلانة بأن تزوجني فلانة مثلا، أو على أن تزوجني فلانة من غير مهر، فهذا لا شك أنه باطل، عقد باطل. واضح؟ عقد باطل، يعني يقول يصرح بهذا أنه من غير مهر، نعم، يعني يقول كأن يقول وبضع إحداهن صداق للأخرى، فهذه الصورة باطلة بلا شك، هذه أقبح صور الشغار، أن يصرح. ما هو العوض؟ العوض هو أن يقول بضع هذه صداق لهذه والعكس، هذا شغار. طيب لو قال له أزوجك فلانة على أن تزوجني فلانة وما سمى صداق، فالأرجح الذي عليه عامة أهل العلم أن هذا باطل، ولا يقال إنه بعد النكاح بعد العقد أنه يصحح ويلزمه أجرة المثل، لا، العقد باطل. طيب لو أنه صورة ثالثة أخف، قال أزوجك فلانة بمهر قدره كذا، وحط شيء رمزي قدره 100 ريال، على أن تزوجني فلانة بمهر قدره 100 ريال، لاحظ الآن المهر صار كأنه حيلة فقط، تحلة قسم، حسنا ما يقال أن هذا بلا عوض، تقولون بعوض، هذا عوض، نقول لا، هذا واضح أنه حيلة الآن فلا أثر له. طيب صورة كم رابعة، لو قال له أزوجك فلانة بمهر قدره 50,000 على أن تزوجني بنتك بمهر قدره أيضا كذلك 50، هل هذا الآن هذا مهر المثل، مهر مثيلاتها 50,000، هل يصح هذا ولا ما يصح؟ نعم، كيف؟ لا ما لا لا، أنا قلت بس فلانة زينب على أن تزوجني سعيدة، جيد، ما في إشكال. الكلام الآن من يقول بأن العلة المنع هي التعليق، يقول ما يصح حتى لو سمى المهر، ويقول إن أصله مأخوذ من شغر الكلب، ما زوجك لا تزوجني، فهذا تعليق، وزوجك على أن تزوجني، ما حصل التزويج، وهذا فيه بعد. لكن من يقول إنه لخلوه من المهر كما هو يدل على هذا وليس بينهما صداق، يقول هذا يصح، يصح، لكن ينبغي النظر فيه حتى يخلو من الإشكال والظلم، أن يراعى فيه بعض الأمور. ما الذي يراعى فيه؟ أن يكون مهر المثل، وأن يراعى فيه الرضا، لابد برضاها، البكر كما سيأتي تستأذن والأيم تستأمر، فلا يتلاعب بالنساء بمصالحهن في أخص الأمور مستقبلها علشان مصالح وأهواء الرجال الأولياء، أزوجك على أن تزوجني، لا، لكن في صور معينة تكون هي راضية أصلا، هي تريده، شاورها يقول قالت ما عندي مانع، والمهر مهر المثل، نعم، والرجل كفؤ، الكفاءة موجودة، والعكس. لكن أحيانا بعض الأولياء يتحكم، يأتي ويخطب هذه البنت ثم لو خطب منها المقابل يقول له لا، ومع أن تلك موليته موافقة عليه ويعطيها مهر مثيلاتها والكفاءة موجودة، بس هو اللي واقف حاجز. طيب لماذا؟ هل في هناك أسباب عيوب؟ لا، يتحكم، يبغى يأخذ راتبها، يبغى يأخذ، جيد. فهنا لو اشترط عليه قال أنا ما عندي مانع أزوجك أو أزوج ابنك فلان لفلانة على أن تزوج ابني لبنتك، والأطراف راضية، فهذا هل في إشكال بهذه الطريقة؟ لا إشكال فيه، لأن المفسدة قد انتفت. لكن لو كان من غير إذن مع مهر المثل فهنا يترك الأمر لها، فإن أمضته جيد صح، وإن قالت لا أنا لا أريد هذا الزواج اللي أنا أرغمت عليه في مقابل مصلحة أبي أو الولي، فلها الفسخ. وكما سيأتي في استئذان البكر واستئمار الثيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي جعل ذلك للمرأة إذا ألزمها أبوها أو وليها بالنكاح. نعم، لعل هذا يكفي. تفضل. نعم، كيف؟ هذا يأتي إن شاء الله، بتكلم عليه في الحديث اللي بعده، كان تبون تكلم عليه الآن، اللي هو نهى عن نكاح المتعة هام خيبر. ها، سيأتي إن شاء الله إيه؟ الزواج هذا المسيار وزواج هذا اللي يروحون يسافرون يتزوجون، اسمه إيش؟ مسفار. ها، نعم، الصيفي. وإذا تزوج في الشتاء، ها، أو باعتبار الأغلب، الأغلب، جيد. نعم، لا ليس من الصلب. كيف؟ لا لا لا، هذا تأويل بعيد، هذا تأويل بعيد. الأصل قال هذا ابنه من صلبه، المقصود ليس من الرضاع، نعم، ولا بالتبني. ولهذا قال بعضهم أن لماذا قال، لما اعترض شيخ الإسلام وقال لهم لماذا قال الله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأنتم تقولون بالعموم، وليه هنا قيدها وهناك؟ فيقول ليخرج الابن بالتبني، لكن هذا بعيد أن يكون فقط لهذا، فيدخل فيها الرضاع والتبني، كل من ليس من صلبه، هذا مفهوم المخالفة. نعم، ها، لا، المهر الصوري هذا اللي ما له حقيقة ما يصح، كأنه لم يدفع شيئا، والمحتال القاعدة أنه يعامل بعكس بنقيض قصده. ولذلك قلت لكم لو سموا مهرا الحيلة شيء تحلة قسم هذا ما يصح. نعم، يفرق بينهما، والولد يلحق به بشبهة، يلحق بهما بشبهة، ولا يقال زنا يحصل رجم، لا، يفرق بينهما ثم بعد ذلك تستبرأ، نعم، كان وطأها وكذا، ثم يتزوجها بمهر وعقد جديد. أي نعم، أي لا دليل على هذا تقييد المهر بأنه لا يجوز أن يقل عن مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، هذا ليس عليه دليل تحديد. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، فهذا أقل من مهره صلى الله عليه وسلم لأزواجه. نعم، والرجل الآخر قال له زوجتكها على ما معك من القرآن، فلم يدفع لها مالا. نعم، الفقهاء من الناحية النظرية يقولون نعم، ولذلك يمكن يغرر بها ويمكن هم أن يغرروا به. نعم، أي كان يقول مثلا لو أنه قال أنا أتزوجها من غير مهر مثلا، عندما يصحح ذلك ويقول تستحق أجرة مهر المثل، يقولون يمكن أنه يوقعونه، فإذا تزوجها استحقت مهر المثل. كم مهر المثل؟ 50,000. قالوا هات 50,000 ويلزمه أن يدفع. نعم. ولم إيش؟ إيه، هذه مسألة في نكاح المحلل. لو أنه نواه، وسيأتي إن شاء الله لعله في الكلام على المتعة، لو أنه نوى، الآن نوى أن يحلل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فالأرجح أنه إن تزوجها في زعمه أنه ليفك أزمة، رآها تبكي ورأى الحالة والنياحة وكذا، طلقها وعندها 10 أولاد، فقال أنا بتزوجها لله، نعم، ثم بطلقها من أجل أن ترجع المسكين اللي، نعم، فهذا لا يحل، لا يجوز له أن يتزوجها ولا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول. لكن العلماء تكلموا في من ليس بيده عقدة النكاح. من هو اللي ما بيده عقدة النكاح؟ لو أنها هي التي نوت، وأحيانا يحصل هذا، يأتون لشخص ويرغبون في الزواج، وتأتي هي مرة تكلمه بالتلفون أو ترغب وتزوجني وكذا، وهي مبيتة أنها إذا تزوجها إما ترضيه بمال على أن يطلقها، أو تنغص عليه عيشه حتى ترغمه على الطلاق لترجع زوجها الأول، فقد تعبث بالهاتف وقد جيد، وقد يفعل ذلك وليها، يزوجها من شخص يقول عندي والله بنت ودي أزوجك إياها وأنت رجل ما شاء الله وكذا، وإذا تزوج قال له شرايك تطلقها بعد الدخول، شرايك تطلقها وأنا بعطيك هذه شيك ب50,000، طلقها، هي لها نظر في زوجها الأول وزوجها يبغاها، وتعرف هذه عيشة حمر وعشرة وأنت رجال شرواك، نعم، ومن هالكلام، فهذا يصح. بعض أهل العلم قال ما دام أنه ما بيده عقدة النكاح، نيته لا تؤثر، والرجل ذاك ليس بملزم أصلا، الزوج اللي تزوجها ولا له، أو كانت نيتها هي، لأن ليس بيدها عقدة النكاح، ويعتمدون على قاعدة في هذا، نعم، بأن يعني من لا يكون له أثر في الطلاق فكذلك أيضا لا أثر لنيته في النكاح، أيا كان نيته مؤقت أو غير مؤقت. لكن ومن أهل العلم من يقول لا يجوز، لأن هؤلاء أطراف العقد، فإذا وجد من أحدهم نية الفاسدة فهذا داخل في المحلل، والأحوط الابتعاد عن هذا كله. نعم، خلاص، نعم، قالوا لها يجوز، ثم بعدين تزوجته بدون ولي، هي الآن بهذه الحالة تزوجت بعد أن استفتت عالما تثق بدينه وعلمه، جيد، فهنا هي غير مؤاخذة، والله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن إن ترافعوا، جيد، إلى القاضي الذي يرى أن هذا باطل أصلا، فإنه يفرق بينهما ويعاد العقد من جديد. ليه؟ لأن هذا مما يمكن أن يستدرك، والأولاد يلحقون بهم. هنا. طيب، هذا يقول ما رأيكم في أن يبدأ الدرس عامة بالأسئلة حتى يدركه المتأخرون وينشط الحاضرون ذهنيا؟ بس هذا يطول علينا الوقت بسببه، ما في إشكال رجع لكم ما سبق، لكنه في نظري غير جيد. ها؟ احنا عمدا على اساس ما ناخركم، نصير بعد السنة الراتبة، ما في اشكال ان شاء الله بعد السنة الراتبة، هذه الايام الليل طويل والجو عليل، فليس هناك مشكلة لو اطلتم في الدرس، هذا رأي الاخ، لكن بعض الاخوان يمكن يجي وهو في غاية الانهاك اصلا، ولا لا يا شيخ ياسر؟